أقيمت حفلة النقل برقية التحنية المرسلة من القائد الأعلى لحزبنا ودولتنا وجيشنا كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، إلى أفراد فرقة عمل كو كيونغ تان البطلة في نفق الخامس نيسان لمنجم كومكول من مؤسسة كومدوك المنجمية المتحدة، والذين أنجزوا خطة الاقتصاد الوطني السنوية قبل الموعد المحدد بمناسبة عيد الشمس عميق المغزى يوم 23 من هذا الشهر في عين المكان. حضرها كيم كي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري والمعنيون وكذلك الإداريون وأفراد فرقة العمل البطلة وزوجاتهم والعمال في مؤسسة كومدوك المنجمية المتحدة. تلا كيم جي نام بكل أدب برقية التحنية المرسلة من القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون، ثم ألقيت كلمات: دعا المتكلمون جميع الإداريين وأفراد الطبقة العاملة إلى النهوض بمضاعفة الهمة لتنفيذ المهام المنهجية التي طرحها القائد الأعلى كيم جونغ أون في برقية التهنية، وإظهار شرف فارس ماليما رائد ماليما دون تحفظ في التقدم العام المثمر لبناء الدولة الاشتراكية القوية.